السلام عليكم. اليوم عندي لكم قصة وين في حمص. والله يا جماعة يا هذه حمص إنها بلد تاريخ فيها أماكن خيالية. أنا أذكر قبل 20 سنة زرتها في قرية ينقال لها زويتينة، عندهم نبع ينقال الفوار أو الفوارة على ما أذكر، شيء منظر ولا دول أوروبية. وعندهم قلعة الحصن، وعندهم الله يسلمكم مسجد تاريخي سيف الله المسلول خالد بن وليد رضي الله عنه، وفيها شيء والله يا رب ترجع الديرة هذه وترجع الأمن والأمان فيها وترتاح الناس، وإحنا كذلك نقوم نزورها نشوف هالمناظر هذه اللي فيها تاريخ. مالكم بالطويلة، القصة هذه حصلت عام 99. في واحد ينقال له فهمي من أهل حمص. فهمي من أحد العائلات المعروفة والغنية والثرية في حمص، عندهم ورث أجدادهم كلهم تجار. المهم متوفي أبوه، بقت أمه هي اللي تدير هالأملاك، وعندها ولد هذا الكبير ينقال له فهمي، وعنده اختين متزوجين. فهمي ماخذ صفة سيئة جدا من ابوه. ابوه تاجر لكن جعس. تعرفون شلون جعس؟ يعني جلده، يعني بخيل بشكل كبير جدا. وورث فهمي هالعادة هذه من ابوه. فهمي على كثر الأملاك والأراضي والفلوس والخير اللي عنده، إلا أنه موظف حكومي في أحد المؤسسات الحكومية على أطراف حمص. شلون يروح فهمي إلى دوامه؟ يروح على دراجة هوائية، مع أنه عنده خير، واللي أفقر منه عنده سيارة ولا عنده على الأقل دراجة نارية. هذا لا، على دراجة هوائية علشان ما يكلف على نفسه لا بنزين ولا يشتري ولا ما يبي. يقول لا، دراجة هوائية وما يخالف، طريق ياخذ مني ساعة ما عندي مشكلة، ولا أني أشتري بفلوس دراجة ولا سيارة ولا أعبيها بنزين ولا قاعد أصلح فيها. أصدقاء يقولوا لي يا فهمي، اللي أفقر منك اللي ما عنده شيء، أقل شيء يسوي أنه يشترك مع النقل مواصلات الشركة اللي حاطتها المؤسسة، مبلغ رمزي ياخذونه منك علشان ياخذونك ويجيبونك من بيتك. قال لا، أنا ما أدفع، أنا هالدراجة هذه مكفيتني وقاعد توصلني دوام وترجعني. يعني هذا مو قناعة على فكرة، لا هذا فعلا بخل. واللي أبخل منه أمه، يقول لك البيت عندهم يصفر بس عندهم أكل حق اليوم، بس ما في فخفخة عندهم، ما في يعني أي نوع من أنواع الرفاهية، لا تلفزيون ولا حتى راديو ولا أي شيء يصرف كهرباء، عايشين بس يجمعون منها فلوس. الأم مستانسة والولد مستانس، وفلوس على فلوس، وهو طالع لك كذلك ورث من أبوه، لكن الوالدة ماخذة الكل، وهو عايش مستانس، وربعه كله ينتقدونه في هالموضوع. مرت السنين وكبر فهمي، وصل عمره تقريبا 45 46 سنة، وربع يقولوا له يا فهمي، زين الحين أنت آمن بالله، أنت قاعد تجمع وما يعني حيل ماسك على نفسك، الأملاك والفلوس هذه بتروح حق منه؟ أنت ما عندك إلا أنت وأمك، وأمك مرة كبيرة الحين، وما عندك إلا خوات ومتزوجين والله ساتر عليهم، أملاكهم وين بتروح؟ يعني أنت لا أنت راضي تتزوج، لا أنت راضي يعني مثلا تجيب لك عيال عشان يورثونك باكر ولا يشيلون اسمك ولا كذا يساعدونك. قال لا، وتعرفون الزواج مصاريف وكذا. قالوا لا، هذا شيء طبيعي، يعني شيء طبيعي إنه مصاريف، يعني زواج هذه سنة الحياة. المهم ربعه كل ما يشوفونه وجماعته واهله ومني ومنك يحاولون يضغطون عليه، لا تسمع كلام امك، ترى امك الود ودها انك تقعد طول عمرك عزوبي ولا انك تتزوج علشان لا تخسرها، تزوج يا فهمي. المهم قاعد يقلبها، فسأل يعني كم واحد من اصحابه، قال لهم يا جماعه كم تكلفة العرس مثلا إذا بتزوج؟ قالوا له في شيء اسمه مهر ولازم تحط لها شقة سواء تسكن عندكم في بيت أبوك مثلا ولا برا. قال لا لا لا لا ما في لا شقة ولا أسكن برا، أنا عندي غرفة داخل بيت أبوي. قالوا له في بنات يعني بنات حلال ويبون الستر ومن عائلة يعني فقيرة ومتوسطة الحال وكذا، ممكن يتوافق ما عندها مشكلة، بس لازم يعني على الأقل تعطيها مهر. قال كم المهر؟ قالوا له مهر يعني عادي يعني حالك حال الناس. قال لا مستحيل. قالوا له عجل ما راح تتزوج أنت. قال لا يعني ما في وحدة مثلا ترضى أنها تتزوجني بدون مهر. يضحكون عليه، تكلم جد أنت ولا عجل؟ لو أنك فقير شو تقول أنت؟ قالوا له لا يبا ما يصير، يعني شلون هي يعني مثلا بدون مهر؟ أجل هي شلون تجهز نفسها حق العرس مثلا؟ يعني على الأقل تشتري لها كم قطعة ذهب وكذا. فواحد قال شوف أنا عندي لك فكرة، ولازم تسوي هالطريقة هذه إذا فعلا تبي تتزوج. قال شلون؟ قال شوف شوف لك وحدة فقيرة وأهلها ناس فقراء، على الأقل ما يطلبون عليك مهر كثير، يعني يمكن يطلبون شيء يعني يستر بنتهم، وإذا طلبوا منك هالمهر هذا قول لهم لا أنا ما أعطيكم كاش، أنا أشتري لكم فيه ذهب. فهمي قال حق صاحبه زين يعني نفس الشيء يعني كذلك راح أصرف. قال لا يا غبي، إذا قلت أشتري لك ذهب يكون الذهب هذا ملك لزوجتك، بكرة أنت إذا احتجت ولا شيء لا سمح الله تقدر تبيعه. قال لي والله فكرة حلو. وفعلا وقعد يدور على ما يدور على مواصفات، لا لا يدور على أي بنت، قام ما يروح إلا العوائل الفقيرة يشوف إذا وحدة تقبل أن تأخذ فهمي بدون مهر أو مهر بسيط أو أن ما عندها احتياجات كثيرة مثل يعني العرس وتكاليف أو عزائم، ويطيح له على أحد العائلات، عائلة عفيفة وفقيرة ويدورون الستر. كلم واحد من أصدقائي يعرفهم وقال له شوف إذا يوافقون علي. فراح الرجل هذا حق أبو البنت، قال أنا عندي صديقي قال فهمي من العائلة الفلانية، قال لي ونعم معروفين هذول، قال بس بقول لك شيء من الحين عشان الموضوع ما يكون في وجهي. قال شنو؟ قال ترى فهمي بخيل لكن إنسان كافي خيره شره. هذا أبو البنت حالتهم تعبانة وما هو قادر حتى يعيش عائلته، ما يقدر يرفض، يعني يقول هذا عنده خير، وإذا شاف عنده زوجة مثلا وعنده أولاد حتى لو كان بخيل على الأقل يصرف على عائلته، احنا ما نبي منه شيء، حتى مهر يبا ما نبي منه، خلي يشتري لها شبكة. قال هذا ما عنده مشكلة يشتري لكم شبكة إذا الموضوع فيه ذهب. قال أوكي خلاص يبا اعتبر يبا المهر والشبكة واحد، إحنا نبي بس يشتري حق البنت شبكة ومصاريف التجهيز العرس. أبو البنت قال أنا يبا راح أدفعها ما عندي مشكلة، بس بنتي تروح والله يستر عليها. راح بلغ فهمي، قال له يا فهمي الناس موافقين وما عندهم مشكلة لكن طالبين بس شبكة حق بنتهم. قال شبكة ما عندي مشكلة، وفعلا يروح يشتري لها بفلوس المهر مع أن مهر كان قليل، شرى لها الشبكة وافقوا حتى أم اللي جهزوا بنتهم وزفوها على بيته. الأم استانست عرس بلوشي، وحتى الولد فهمي مكلم أمه مفهمها، قال لها يما ترى الذهب هذا ترى يعني أنا بشتريه وبعطيه لزوجتي وهي باكر راح تجينا البيت وأنا أخذ الذهب منها بطريقتي، يعني طلعنا ببلاش. قالت لا عفية عليك يا ولدي. شل أم هذه. المهم وفعلا يتزوج، لكن البنت انصدمت من أول يوم، ما توقعت أن الوصف اللي وصفوه الناس عن فهمي أن بهالصورة هذه، يعني كانت تعتقد أنه مبالغة، أطلعت الحقيقة أصعب من الكلام. البيت فعليا كأن بيت يعني عزاب، ناس ما هي مهتمة مثلا في وسائل اللي موجودة في كل بيت، مثلا كدش تكرمون الحمام، كتلفزيون، كفرش مثلا صالون ولا غرفة النوم، أبدا ما في شيء. البنت بالستر وسكتت ورضت بنصيبها وقالت ما يخالف، هو يملك لكن هذا ممكن مع الأيام يحس بالمسؤولية، بنت حلال وتبي تعيش. يوم يومين شهر شهرين البنت بدأت تعاني من الجوع فعليا، ما تبي لا سوق لا تبي شيء، تبي تعيش تبي تاكل. هالبيت هذا طلع ما فيه إلا وجبة واحدة متعودين من زمان، وما يأكلون لين يرجع فهمي من دوامه والعجوز ترجع من الفرارة على المحلات وممتلكاتها والمزارع وكذا، تشيك عليهم وتأخذ الإيجارات وترجع للبيت، يأكلون وجبة واحدة، لا حتى طبخ ما فيه، يشترون من مطعم، مطعم الظاهر لاقين مطعم رخيص، يجيبون وجبة واحدة في اليوم. البنت انصدمت، لكن شو تقول، قامت تحاول تعود نفسها، يعني حالها حال هالناس هذه، بعد تزعل على أكل. الموضوع تطور، في أشياء ملحة وتحتاجها هي كمرأة، يعني ملابس شيء. الزوج دائما يقولها لا، احنا ما عندنا إلا بالسنة كسوتين، كسوة الصيف وكسوة الشتاء، وشيء بسيط يعني بس علشان تدفين بالشتاء وعلشان ملابس الصيف وقليلة. لا تفكرين ان احنا من النوع اللي نفتر بالسوقة. البنت مصدومة، انتم شلون تعيشون؟ يعني انا اللي من عائلة فقيرة نعيش احسن من هالعيشة هذه، في اكل في ما، يعني صحيح نطلع يعني شيء بسيط من شغل ابوها مثلا، لكن يصرف على اكلنا وملابسنا وساترنا قدام الناس. هالعائلة هذه ما عندها النظام هذا، غريب. البنت قالت ما يخالف يا بنت، مشي الأمور وتحمل هالبنت، وأول شهر ثاني شهر تقول له نبي نراجع المستشفى لمي يعني نشيك على الولد، لا ما عندنا وكذا، وأمي عندها خبرة في الحوامل وكذا، والأم تقول لا ما في شيء، أمورك طيبة. يعني أهم شيء إنها لا تفكر تروح المستشفى علشان لا يصرفون عليها. أو يجي يوم يعني خلاص البنت على وشك الولادة، وتفتعل أم فهمي مشكلة مع البنت، أنت ما تستحين وأنت مصاريفك كثيرة وأنت كذا وأنت تاكلين واجد وأنت، قالت أنا ما أكل إلا وجبة واحدة وياكم، يعني شنو أكل أنا من زين جسمي متينة يعني مثلا وقاعد أكل، أنا من جيت عندكم أنا بديت أضعف شوي شوي، رجيم طبيعي، شنو الحالة هذه؟ قالت لا ما يخالف، أنت من بديتي الحمل وطلباتك يعني بالأكل صارت كثيرة. البنت زعلت من هالكلام وصار شد وغلطت عليها، خذت أغراضها، يعني غرافها طبعا هذه اللي شريتهم وقت عرسها يعني، ورجعت بيت ابوها. قالت له يا يبا انا الحين جايتك وانا في نهايه اشهر الحمل ابي ولد، يبا انا هالعائله مستحيل ارجع لها. قال لها ليش يا بنتي؟ قالت له يا يبا هذول ما هم بشر، انا ماني قادره اعيش معاهم من البخل اللي فيهم. ما يخالف واحنا ندري انه بخيل. قالت لا يبا لا، مو بخيل مثلا ما يشتري سيارة، بخيل انه مثلا ما يشتري اكسسوارات، بخيل انه ما يشتري الشغلات الاساسية في الحياة مثل الاكل مثل الملابس. شلون اعيش معاه الحين انا على وشك الولادة؟ انا من حملت ما رحت حتى مستشفى، راجعت ماني عارف اللي بطني هذا يعني محتاج علاج، محتاج شيء. مخليني على نظام اول، يعني الام تفحصني وتقول لي زين انت زينه وما فيك اي مشكله. قالها معقوله كل هذا؟ قالت اي والله يبا. وبالنهايه قامت تغلط علي وتقول لي انت تاكلين كثير وانت كذا وانت كذا بسبه الحمل. قال لها خليك قاعده عندي. طبعا فهمي يوم راحت زوجته، تحسبون زعل ولا قال حق امه ليش يا امه يعني زوجتي الحين على وشك الولاده؟ لا، طلع هذا اتفاق اصلا فهمي وامه على هالسالفه، ان قبل لا تولد خلينا نزعلها وتروح لاهلها علشان هم يتكفلون بمصاريف الولاده والمستشفى والامور حسبي الله عليكم. معقوله؟ هي معقوله. وفعلا والبنت تقعد عند ابوها وجاها وقت الولاده وياخذها ابوها على حساب هالمستشفى ويولدها، والولد يعني اجراءات الولد وعلاج الولد كله على حساب هالفقير. ما قال له احسن اكل واحسن لبس واحسن تجهيز حق الولد يجيب، كله من اللي طالع المسكين من شغله البسيط. وتقعد زوجة فهمي وولد فهمي، جاه ولد طبعا انه ما يستاهل، وتقعد عند ابوها اكثر من 8 اشهر ومبسوط فهمي، حتى لا شاف ولده ولا زارهم ولا حتى سأل. حتى الجدة قالت يبا خلها لين الولد يصير شوي يكبر ونفتك من مصاريفه وكذا. في البداية الناس بدأت تلوم فهمي، أصدقائه وربعه ومن أقاربه، وعارفين أن أمه هذه حية ممكن لعبة فيه. يقولوا له أنت شنو قصتك؟ صحيح أن زوجتك صار لها أكثر من 8 اشهر والدة عند بيت أبوها؟ يقول إيه نعم، هي زعلانة مع الوالدة. وزين ما رح تراضيتها؟ ما رح والله إن شاء الله وكذا. وهم عارفين أن هذا مستانس أنه ما قاعد يصرف. قالوا لا عيب عليك، استحل وجهك، يعني زوجتك شنو انت بتكلف عليك يعني اكل ولا لبس ولا ولدك وكذا، المهم مني ومنك. والناس تزفه وناس قامت تستحقره، وش كثر فلوسك وانت جعص؟ يعني خلاص وصلت مرحله يعني لا يمكن ان احد يتقبلك، انت انسان متخلف على امك. قال معود انا خلاص الظهر انفضحنا بالمنطقه كلها، الناس كلها تسولف عني واني انا قاط زوجتي عند اهلها ووالده هناك ولا ادري عنها. ويروح الى ابو زوجته. مرحبا عمي شلونك؟ ابو الزوجه بعد هم للاسف يعني مفهي. هلا يبا هلا حياك الله. قال والله يا عمي انا متندم وانا جاي اعتذر وانا من هالكلام. قال لا شوف يا ولدي، اذا انت تبي فعلا تاخذ زوجتك وولدك اللي حتى ما شفته من 8 اشهر من جعلها الدنيا، انا ما اقدر امنعك، لكن ترى عندنا شروط. بنتي لازم تعيشها عدل، يعني احنا ما احنا طالبين منك شيء، خلها تاكل وتشرب مثل العالم يعني، لبسها لبس ولدك، ولازم تعطيها مصروف يعني تحدد لها معاش شهري، حالها حال الحريم. طبعا فهمي قدام الإحراج والوضع وكذا ويبي يرجعها بأي طريقة علشان بس يسكت العالم، قال له حاضر، ووعد يا عمي إنك ما تسمع إلا الكلام اللي سرك، ما راح أبخل عليها وراح أعطيها مصروف وراح كذا وراح كذا. قال له خذ زوجتك الله يسهل عليك. والزوجة قالت يبا يمكن الله هداه أو ياخذ زوجته للبيت. فهمي طبعا تخلف عن الوعد اللي عطاه حق عمه، ما قام يعطيها مصروف شهري، لكن قال شنو أقل ما فيها قاعد أجيب لها أكل، أجيب لها ملابس، ومن وراء أمه. حتى أمه مرات تشوفها شايل أغراض، الله شنو هذا كل هذا جايب؟ قال يا إما ما يخالف حق الولد الصغير هذا ومن هالكلام. لكن بعدين هم تضايق من شيء اللي هو فهمي، حليب وحفاضات حق الولد، والولد كل يوم الثاني يبي له علاج، والصغار هذول تعرفون حساسين يعني يحتاجون إلى رعاية صحية مباشرة. يعني بدأ يحس إنه قام يصرف على غير العادة. وصل عمره الحين بالأربعينات، ما عمره صرف كثر ما صرفه على الولد هذا. لا، والمصيبة أن زوجته أحملت مرة ثانية. قال لا أنا صراحة ما أقدر كذي، لا صراحة أنت راح تفلسيني. قام وطرد زوجته بيت أهلها، قال له ما أبيك ولا أبي الولد هذا ولا أبي اللي ببطنك الحين أنا ماني قادر على الأول، تجيبيني واحد ثاني؟ لا يبا فكيني من شرك، أنا ما أبيك. دخلت البنت تبكي على أبوها، يا يبا أنت اللي سويت فيني وأنت اللي كذا، ليش يبا إيش صار وياك بعد؟ قالت هذا لا عطاني مصروف لا، وقامت غلط علي وكلها تسبني تقول لي أنت يعني تاكلين واجد وأنت كذا وأنت كذا، وتسيء لي وتغلط علي وعلى عائلتي وعلى، وهذا يوم شافني إني حملت بالثاني لا قال لي أنت الظاهر مصاريفك يعني زايدة، فقرر إنه يتخلص مني. وقال لي خلاص يا عمي خلاص حل عني، أنا ما فيني أصرف أكثر من هيك يعني خلاص، وتركني ومشى. الأب طبعا زعل لأنه فعلا هو استرخص بنته، أعطاها بدون مهر، وهذاك اعتبر هالموضوع هذا كأن البنت رخيصة، ما قدر أن عمه رجل محترم وما يبي يزيد عليه المصاريف، مع أن هذاك يملك الله لا يربحه. المهم قال له يبا خلاص خليك قاعدة لين الله يسهل عليك وتولدين ويصير خير، بعدين نتفاهم معاه. وقعد الأب يصرف على بنته مثل أول. المهم وتمر الأيام والأشهر، ويقومون كذلك مرة ثانية ربع فهم يسألوه، ها ايش قصتك بعد أنت؟ ليش مخلي زوجتك وولدك عند أهلها صار لها أشهر؟ مو عيب عليك؟ مو كذا مو كذا؟ ويسمعون وسوالف تطلع أن أنت على عشان يعني ما تبي تجيب حق ولدك حليب وحفاضات، معقولة أنت بشر؟ أنت فيك عقل ولا شنو؟ أنت تدري كم تملك أنت وأمك هذه عجوز النار؟ لا تسمع كلام أمك، ترى أمك الفلوس عام عيونها، حرام عليك اللي قاعد تسويه. ما في أحد يترك ولده، ما في أحد يترك زوجته علشان فلوس. هذا فهمي هم قام يقلبها، قال لي والله صحيح يعني أنا يعني بعد هالعمر هذا كله وزوجتي عندها أهلها وولدي والحين تبي تولد، شلون يعني شنو ما أتزوج يعني أعيش عزوبي طول عمري؟ ويروح يكلم أمه. قال لي يا يمه خلاص خليني أروح أرجعها. قالت شوف إياني وإياك تفكر أنك ترجع هالبيت، أنت تدري حين هذه ما هو فم واحد، هذا هو الفمين وجاي الثالث، يعني ثلاثة يبون أكل، وعندك ولدين الحين الجاي الثاني هذا هم يبي حفاضاته وغير الأولاني وحليب. وقاعد يحس بها، قال لي والله بس يا يمه ما يخالف يعني أنا ما أقدر أقعد طول عمري عزوبي. قالت لا أنا راح أزوجك وحدة صراحة، تكون مرة ربة بيت وتعرف تدبر الأمور وتعرف تكون إنسانة اقتصادية. يعني يدوروا لهم وحدة جعصة مثلهم. قال أكيد يا يمه قالت شوف، وإذا طلقتها هذه اللي عند أبوها الحين، إذا طلقتها راح أسجل كل الأملاك باسمك، أحسن ما باكر أنا أموت وخواتك يورثون وزواجهم يأخذون من الورث، أبحول كل شيء باسمك إذا طلقت الأولى. قال لها يما لا أنا صراحة ما أثق يعني. أكيد. قالت تدري شلون؟ أمش معي وتأخذ اليوم الثاني للمحكمة وتحول لجميع الأملاك باسم فهمي. قالت لأبيك تحافظ على هالورث وطلق هذيك علشان لا تستنزف هالأموال هذه هي وعيالها، واجيب لك واحدة تعرف تدبر الأمور وتعيش. قالها خلاص. بعد ما حولت كل الأملاك وانشغل فهمي كم يوم يعد كم الإيجارات وشلون يفتر على هالعمارات ويجمع هالفلوس وعلى هالمزارع وعلى هالمحلات، وخذت الدنيا. أول شهر شهرين ثلاثة هو راد من الدوام يوم الأيام، وإلى الآن على الدراجة الهوائية بعد ما ملك هالملايين، ويرجع إلى البيت. للحين أمه للحين تدور له على واحدة يعني بديلة. ويجي فهمي للبيت جاي تعبان، ذاك اليوم حس بأرق وكذا، أول ما فتح الباب ويطيح عند الباب، وتجي أمه ركض ركض ركض حتى ما ودت المستشفى عشان لا يخسرها، قعدت تفحص فيه وكذا، ويتوفى الولد. ولا صايرة في جلطة، وهالجلطة هذه الظاهر كانت تجي على فترات، لكن هو مهمل نفسه وما يبي يروح المستشفى وكذا عشان لا يصرف، ويتوفى. فهمي تقاعس عن نقطة طافت عليه، انشغل بالأملاك والفلوس والدنيا عمته وكذا، نسى زوجته وعياله وتركهم، ونسى انه يطلقها بشكل رسمي، وهو طلقها لفظيا يعني، قالها روح انت طالق وكذا، بس ما طلقها بالمحكمة ولا وثق موضوع الطلاق ولا طلع لها ورقة طلاقها وكذا. قال بعدين، والظهر كل ما سمع انه في رسوم حق الطابع مال الطلاق يقول له لا خله بعدين لين يصير عندي فلوس يعني زيادة، ونسى. وسبحان الله اللي عمى قلبه، ولما مات وتحول هالأملاك كلها عن بكرة أبيها لزوجته وولده ولا والبنت اللي جت بعدين، خذوا كل الأملاك. طبعا الزوجة ما تدري، سمعت إن فهمي مات وهي إلى الآن على ذمته، الطلاق كان شفهي وما كان رسمي ولا وثق الموضوع ولا قال طالق وذرف يروح بيت أهلك وبس، ما سوى شيء، كانت ناطرة ورقة طلاقها، لكن انشغل الحبيب سبحان الله اللي أشغل بنفسه. لكن جاهم بعدين بلاغ من المحكمة. شنو هالبلاغ؟ ولا الأم شايلة نفسها وشادخة بالأرض من جنة، أن الأملاك كلها متحولة باسم فهمي، وكانت تحاول أن ترشي أحد في المحكمة علشان يعيد التحويل مرة ثانية، يرجع الأملاك باسمها بدون ما تدري الزوجة، لأنها اندرت خلاص. فلما عطت رشوة حق واحد من الموجودين في المحكمة، بلغ أن هذه تبي ترشيني علشان تبيني أحول أملاك زوجة ولدها باسمها، سجلوا عليها قضية واستدعوا الزوجة، هي ما تدري إلى الآن. طق عليهم الباب المركز الشرطة وقال لهم تعالوا في قضية مسجلة من المحكمة في هذه أم الزوج راشية واحد علشان تحول أملاكك باسمها. راحت المسكينة مع أبوها وخايفة، وهذول الناس عمرهم ما دخلوا مركز شرطة. خير إن شاء الله، شنو صاير؟ يبقى أنتم ضيعين، لا في أملاك عندنا ولا شيء، وإحنا على باب الله. يبقى قالوا له يبقى الأملاك هذه هي ورث من فهم اللي مات حق زوجته اللي إلى الآن على ذمته وحق ولده. قالوا بس فهمي الأملاك مو باسمه باسم أمه. قالوا لا يبا، قبل لا يتوفى تقريبا كم شهر أمه أصلا محاولة كل الأملاك باسمه، والحين لما توفى الوريث الوحيد منه أولده وكذلك بنته وزوجته. يا سبحان الله، ولا العجوز هذه قصتها بعد حاجزينها لأنها راشية واحد داخل المحكمة وتنسجن لمدة سنتين، ولما طلعت طلعت حتى فلس ما عندها، حتى مكان تبي تسكن فيه ما في. قامت زوجة فهمي ولأنها بنت أجاويد وأصيلة، لما درت أنها طلعت وهذه قامت تفتر من بيت البيت وصار فيها حالة نفسية وصارت مثل المجنونة، قامت تشحذ بالشوارع، قامت خذتها ورجعتها إلى البيت وقالت لها يبا هذا البيت اللي أنت كنت عايشة فيه أنا متنازلة لك وعيشي فيه، لكن ترى الأملاك الثانية كلها ما تشوفين منها ولا شيء. إذا ولدي صار عمره 18 سنة تعالي، إذا أنت عاد بقى فيك عمر كلمي إذا بيعطيك كيفه. وفعلا والتنازل عن البيت حق عمتها وتعيش وهذه تربي ولدها وتربي بنتها. ما طولت 4 أشهر ولا العجوز ميتة ويصير البيت كذلك حق الورثة. خذوا عيال فهمي وزوجته نصيب، وحتى بناتها اللي ما كانوا يدرون ولا حصلوا شيء حصلوا على ورث من البيت فقط يعني. وقبل أن أختم السالفة، الرجل فعلا ما يعيبه إلا البخل. إذا صار بخيل الكل يكرهه، حتى زوجته وعياله يكرهونه. إحنا ما نقول لك يعني أصرف وبذر، لا، إحنا نبيك تكون مثل ما وصانا رب العالمين، لا تجعل يدك إلى عنقك ولا أنك تبسطها كل البسط وتصرف كل اللي عندك وبكرة تقعد تشحذ وتطر من العالم. خلك وسط، كثر ما عندك كثر ما أنت يعني أنعم على عيالك وعلى أهلك وعلى جماعتك، وساعد الناس المحتاجة والأقربون أولى بالمعروف. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.